قالت شهرزاد وذاعت الأقارب والأحباب قالت بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير محمد حسين أبو العلا قد خطفت قلبه الموعود ست الحسن وزنت الوجود الأميرة كريمة الحاج سليمان محمد مكي وعزم أمره وتوكر على الله وتوكر على الله المنان وقال لوالدها بكل امتنان قلبي يريد الاطمئنان وفي يدي ابنتك الامان وفي قلبها الحنان فاعلن القبول وذقت قبول باعلان جفاف الامير محمد حسين ابو العلا على كريمة الحاج سليمان محمد مكي. نقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. مع تحيات اولاد مقبول شارع العارف بسوهاج هاتف 233-27-92 سوهاج 012-32-23-657-010-136-2-38 أولا كل عام حضراتكم بخير جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاذنا الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. أستاذن الأستاذ الحضور بهذه الجلسة القرآنية الكريمة بقراءة الفاتحة أن يتمم الله هذا الفرح على خير ولسكان البلدة على العمر. الفاتحة. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له إلا من زوجة صالحة إذا أمرها أطاعت وإن نظر إليها سرت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظت في نفسها وفي مالها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ديوان الحاج محمد حسين أبو العلا والعائلة بشارع الشيخ صديق المنشاوي مدينة المنشاه العامة من شهر ذي الحجة في سنة 300 بعد الأرض من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 30 من شهر نوفمبر في سنة 29 من الميلاد الموافق اليوم الاثنين، ومناسبة حفل زفاف نجله الأستاذ محمد حسين أبو العلا على كريمة الحاج سليمان محمد متي. نقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطهر الكلم آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ على الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله فلا ممسك لها

يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء يا أيها الناس يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم يا أيها الناس يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى توفكون فأنى توفكون يا لا إله إلا هو فأنى توفكون فأنى توفكون Yeah. يا أيها الناس يا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير والذين لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فنفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فمن زين له سوء عمله فرئه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع من

والله خلقكم خلقكم والله خلقكم من تراب ثم من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما يعمر من معمر ولا من عمره إلا في كتاب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما هذا عذب فرات هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ وما يستوي البحران هذا ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حليا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليا وتستخرجون منه حليا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل Thank you. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد يا أيها الناس يا Yeah.